بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله، قال البخاري رحمه الله: باب الهدي والسمت الحسن. إيش عنوان الدرس؟ باب الهدي والسمت الحسن. وبسند عن زيد بن وهب قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير إيش؟ معطوه، العمل فيه قائد للهوى، قائد للهوى، وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعمل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. سمعتم هذا الأثر؟ سمعتمه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وزهير ابن حرب في كتاب العلم، وأخرجه الإمام أحمد والحاكم والدارمي وغيرهم رحمهم الله تعالى. بعض العلماء أخرجوه في كتب الزهد كوكيع وغيره، وبعض العلماء أخرجوه في كتب التحذير من البدع كابن بطة وابن وضاح واللالكائي وغيرهم رحمهم الله تعالى. وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، صحها غير واحد من أهل العلم، وهو كذلك. وذكر الحافظ في الفتح أن له حكم الرفع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، هذا أمر. أمر آخر، قد جاء هذا مرفوعا، قد جاء مرفوعا من حديث عبد الله بن سعد، من حديث حكيم بن حزام، ومن حديث أبي ذر عند الهروي في ذم الكلام وغيره. ومن هنا صححه من صحح مرفوعا، صحح من صحح مرفوعا كالألباني وغيره رحمهم الله تعالى. الحديث هذا فيه زيادة مهمة وهي صحيحة، سأقرأها عليكم. أخرج الدارمي والحاكم والبيهقي في المدخل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة؟ قالوا: ومتى ذاك يا أبا عبد الله؟ الحاضرون عند ابن مسعود قالوا له لما سمعوا هذا الذي سيحصل: ومتى ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. أعد عليكم هذا الكلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، أي يموت عليها الكبير ويربو فيها الصغير، ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة؟ قالوا: ومتى ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة، بعمل الآخرة. هذا الأثر صحيح الذي قرنه الآن صحيح كما سمعت، وهو في الصحة أعظم من هذا الذي قرأناه في الأدب المفرد. قول ابن مسعود رضي الله عنه هنا: إنكم في زمان، يعني بذلك الزمان الذي هو فيه، هو زمان الصحابة وعهد الخلافة الراشدة، إنكم في زمان كثر فقهاؤه. الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقهاء علماء، كان أكثرهم فقهاء علماء راسخين بحمد الله رب العالمين. فالخير كان عميما بسبب التفقه في الدين الواسع والكثير. قال: كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير كثير معطوه، يعني من باب فعل الخير، يعني الخير كان مستتبا وظاهرا ومنتشرا وكثيرا بحمد الله رب العالمين. ومعلوم أن عهد الرسول هو أجل العصور والأزمنة التي مرت بالمسلمين، ثم بعد ذلك أو كذلك أيضا عهد الخلفاء الراشدين، عهد الخلفاء الراشدين وعهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إلا أن عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمتبعين والمؤمنين كان أكمل فيه. قال هنا: قليل، قال: كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، الذين يسألون ويتحدث عندهم يعني الإشكالات والشبهات وما أشبه ذلك، لأن الجهل إذا انتشر كثرت الشبهات عند الناس، وكثر الخائضون في الفتن، وكثر من يدعي المعرفة والتنظير والقدرة على أنه أهل لأن يقول ويرجع إليه ويتلقى عنه، وليس كذلك. قال: كثير معطوه، العمل فيه قائد للهوى، أي أن الناس جعلوا أهواءهم تابعة لدينهم، لكلام ربهم وكلام نبيهم، فلم يتبعوا أهواءهم، وإنما اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالأهواء محكومة لا حاكمة، ومقودة لا قائدة، ومسيرة لا ومسيرة. قال: العمل فيه قائد للهوى، وسيأتي من بعدكم زمان، هذا التغير الآن سيأتي، تغير الأحوال، تغير أحوال المسلمين بعد تلك الأحوال الحسنة التي فيها العافية من الفتن، أعني من البدع والضلالات والتحزبات، فكانوا في عافية من هذه الفتن، ما يسلم منها، لا يكاد يسلم منها أحد. لكن في فتن تختلف الفتن، في فتن في دين الشخص تضر بدينه، تفسد عليه من دينه ما تفسد، وفي فتن تكون في أمور دنياه ويبقى دينه سليما. قال: وسيأتي من بعدكم زمان. ابن مسعود يتحدث كما سمعت عن الأزمنة التي تكون بعد عصره، الأزمنة التي تكون بعد عصره وما يحصل فيها من تغير الأحوال. قال: وسيأتي من بعدكم زمان، ولا يبين هذا الزمان ولا يقيده بزمن معين، بقرن أو عصر معين، لأنه ما جاء من وقت، والشر يزيد إلى أن تقوم الساعة. قال أنس رضي الله عنه: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان على الناس إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه. قال وسيأتي بعدكم زمان قليل فقهاؤه. إيش الحاصل الآن؟ الحاصل الآن يعني قلة الفقهاء بسبب قلة التعلم، بسبب قلة التعلم، لأن الإقبال على العلم الشرعي داع إلى وجود فقهاء وعلماء مؤلفين راسخين يردون على الشبه وعلى أهلها، يبينون السنة، يحذرون من البدعة. هذا إذا حصل الإقبال على العلم الشرعي. لكن إذا لم يحصل الإقبال يتمكن الجهل من الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأصل كل شر عدم الإقبال على التفقه في الدين، الجهل، الجهل أصل كل شر. قال وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه. في عصر السلف كان الفقيه هو الإمام وهو الخطيب إلى آخره، يعني كان يقوم بهذه الأمور من أعطي حظا وافرا من الفقه في الدين. فابن مسعود لما قال كثير فقهاءه من هذا الباب، هل الخطباء يعني قليل الذين يخطبون وليسوا فقهاء، الأكثر أنهم فقهاء لأنهم في عصر العافية. لكن لما ذهبت العافية في الدين أو ذهب ما ذهب منها قل الفقهاء وبقي الخطباء، يعني هذا يتعلم له شوية وهذا يحفظ له من الكتاب، دون التفقه في الدين والتعرف على أحكام الشريعة. قال قليل فقهاؤه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل قول قليل فقهاؤه دليل على أن من أسس التغيير التغير في أحوال المسلمين، دليل على أن من أسس التغير في أحوال المسلمين قلة وجود العلماء، قلة وجود العلماء هذه مدعى إلى الفتن العظام والجهل الواسع وانتشار الشر واختفاء السنن وظهور الباطل عياذا بالله. قال قليل فقهاؤه كثير خطباؤه، يعني الذين يخطبون ويصعدوا المنابر كثير كثير، لكن أين الفقهاء الذين يعرفون الشريعة ومقاصد الشريعة وضوابط الشريعة حتى يقفون بالناس عند حدودها ولا يتجاوزون إلى ابتداع ولا إلى تكفير ولا إلى تفسيق ولا إلى تفسيق باعتبار يعني الجهل بالمسائل، لا يتجاوزون لأن عندهم المعرفة بالشريعة وبأحكامها وبضوابطها، بخلاف من لم يكونوا في هذا المستوى، يعني من لم يكونوا فقهاء فإنه يحصل من التجاوز ما يحصل. قال هنا كثير خطباؤه. قد جاء من حديث سمعتم، يعني قد جاء من حديث أبي سعيد الخدري وقطب بن مالك وعبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافقي أمتي قراؤها. والمراد النفاق هنا الذي يظهر النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي، لا النفاق العملي. والسبب في ذلك أن القراء هؤلاء يشتغلون بالإقراء بالقراءة والإقراء ولا يهتمون بالتفقه في الدين، لا يهتمون بالتفقه في الدين، والذي يقف عند الحدود هو المتفقه العامل بذلك، العامل بذلك. فمن لم يتفقه فأنى له أن يعمل وهو لم يفقه الأحكام والضوابط الشرعية، الضوابط الشرعية. يعني انظر الآن كما سمعت كم القراء، ستجد قراء كثيرين، لكن أين العلماء؟ الناس العقلاء يقولون أين العلماء الذين هم مرجعية للناس جميعا؟ قال هنا كثير خطباء. إذن ماذا نستفيد من لفظة كثير خطباء؟ هات يا رجال أن الخطباء ينبغي أن يعلموا أنهم بحاجة للتفقه في الدين، حتى يرتفعوا من مرتبة خطيب إلى مرتبة فقيه عالم وما أشبه ذلك، وأنه لا ينبغي للخطيب أنه يقتنع أنه خطيب وكفى، بل يتزود من العلم الشرعي ما أمكنه إلى ذلك سبيلا حيثما وصل، وصل إلى أن صار عالما فقيها مفتيا أو دون ذلك. المهم لا يقتنع بالخطابة ويرى أنه في الخطابة لا يعني يجارى في ذلك، وسيقرر في الخطابة أشياء ويمنع ويحرم وكذا إلى آخره من خلال الخطابة، فسيكون في الخطابة من التشريع الذي يعني ينطلق ما يكون ذلك. فلهذا لا يظن الشخص الخطيب أن خطبته ليس فيها أحكام إلى غير ذلك، بل الشخص الخطيب يتكلم عن الله وعن رسول الله وباسم الله وباسم رسول الله، لأنه يتكلم باسم الدين إلى آخره، فهو محتاج إلى أن يتفقه في الدين ما أمكن. إذا لم يتيسر له ذلك فليبقى خطيبا يعرف أنه بحاجة إلى العلماء، يرجع إليهم ويتلقى عنهم ويسألهم، فلا يتوانى ولا يحرم من الاستفادة من أهل العلم، بل حتى في مجال كون الشخص مقبل على التزود من العلم لا يفهم أنه يستغني عن العلماء أبدا، بل لا يزال بحاجة إلى العلماء، والعلماء بحاجة إلى بعضهم بعضا في أن يتعاونوا، لأن الخير يتم ويتحقق بحمد الله بالتعاون والتآزر. قال: كثير خطباؤه، كثير سؤاله، هذا بسبب الشبه والخوض، بسبب الشبه والخوض التي يطرأ على الناس. قال: كثير سؤاله قليل معطوه، يعني قليل معطوه يعني الذين يفعلون الخير ويبذلون الأموال إلى غير ذلك ما هو من يعني أفعال الخير. ابن مسعود يتحدث عن تغير الأحوال في أمور دين الناس، في أمور دين الناس في أشياء كثيرة رضي الله تعالى عنه. قد سمعت أن هذا قد جاء منه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما جاء. قال: الهوى فيه قائد للعمل. هنا تغير الحال، كان في عصر العافية العمل بالشريعة قائد للهوى، والهوى محكوم، والشخص يسير تبع الشريعة لا تبع هواه، لكن لما تغيرت الأمور وجاءت الفتن صار الهوى هو الحاكم على الشرع، فما كان موافق للهوى فهو من الشرع، وما خالف الهوى فليس من الشرع ولا من الدين، هذه من الفتن العظام. قال: الهوى فيه قائد للعمل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل، أي خير من بعض العمل الذي فيه البدعة وفيه المعصية والمخالفة. قالوا: حسن الهدي، الهدي المراد به هنا الهيئة وكذلك السيرة الحسنة، السيرة الحسنة رضي الله تعالى عن ابن مسعود. وكما سمعتم أن هذا الأثر قد جاء مرفوعا والحمد لله. قال: بسند عن أبي الطفيل، بسند عن الجريري. قال: عن أبي الطفيل قلت له: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي غيري. فقال: وكان أبيض مليح الوجه، وكان يزيد بن هارون، وعن يزيد بن هارون عن الجريري. قال: كنت أنا وأبو الطفيل نطوف بالبيت. قال أبو الطفيل قال أبو الطفيل: ما بقي أحد رأى النبي عليه الصلاة والسلام غيري. قلت: ورأيته؟ قال: نعم. قلت: كيف كان؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا عليه الصلاة والسلام. هذا يعني الأثر في باب يعني شيء من وصف النبي عليه الصلاة والسلام. أبو الطفيل اسمه عامر ابن واثلة رضي الله تعالى عنه الكناني الليثي المكي، اختلف في صحبته، والراجح أنه صحابي، الراجح أنه صحابي رضي الله تعالى عنه. ذكر الإمام مسلم رحمه الله قال هو آخر من مات من الصحابة في مكة، هو آخر من مات من الصحابة في مكة في يعني بعد 100 سنة، يعني بعد مرور 100 سنة. وقوله في مكة لا يفيد العموم، بعضهم جعله أنه آخر من مات على الإطلاق، منهم من جعل آخر من مات على الإطلاق أنس بن مالك في البصرة، منهم من جعل سعد بن أبي وقاص هو آخر من مات على الإطلاق في المدينة. هنا أبو الطفيل هذا قيل له رأيت النبي؟ رأيت النبي؟ قال نعم رأيت النبي. هذا يدل على أنه صحابي رضي الله تعالى عنه. قال ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي غيري، بمعنى أن من رأى النبي من غيري قد ماتوا، ما بقيت إلا أنا. هذا حسب علمه، والمسألة خلافية، فقد يكون الأمر كما قال، وقد يكون بقي واحد أو اثنان من الصحابة في ذلك الوقت، والله أعلم. قال وكان أبيض مليح الوجه، يعني يريد أن يثبت أنه رأى النبي، فيذكر بعضا من هيئة النبي عليه الصلاة والسلام ومن صفاته الخلقية، أنه كان أبيض مليح الوجه، أنه كان أبيض مليح الوجه. على كل هذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح والحمد لله. وقد جاءت آثار أخرى سنقرأها من هنا بسرعة. هنا عن أنس، هنا عن أبي هريرة قال كان رسول الله أبيض كأنما صيغ من فضة، كأنما صيغ من فضة. وجاء من حديث أنس في البخاري ومسلم قال كان شعر رسول الله رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. وكذلك أيضا قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون ليس أبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل الشعر. كذلك أيضا قد جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن بالطويل ولا بالقصير وكان ربعة من القوم عليه الصلاة والسلام. قال وكان أبيض مشرب بالحمرة، وكان أبيض مشرب بالحمرة رضي الله تعالى عنه. وجاءت صفات الرسول عليه الصلاة والسلام عن صحابة آخرين. وعلى كل ما تعلق بكلام أبي الطفيل قال كان أبيض، كما سمعت أن البياض هنا ليس خالصا، ليس بياضا خالصا، بل بياض مشرب بحمرة، لأن البياض الخالص سمى أمهق، والبياض المشرب بحمرة الجمال فيه أتم، الجمال فيه أتم. وقد اختار الله لأنبيائه ورسله أحسن الصور، اختار الله لأنبيائه ورسله أحسن الصور. قال كان أبيض مليحا مقصدا، أي ليس بالطويل الذي طوله يظهر زائد على الناس، ولا بالقصير، وإنما كان يعني قد أعطي من الطول ما هو جمال، وسلم من القصر ما ليس بجمال عليه الصلاة والسلام. والبخاري رحمه الله يعني يبين هنا أن يعني معرفة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من الصفات هذا شيء طيب، من تعرف على صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية هذا ينتفع به، خصوصا عند الرؤى المنامية، فقد يأتي الشيطان ويتمثل برجل صالح، يتمثل بصورة رجل صالح ويدعي أنه رسول الله. الشيطان ما يقدر يتمثل بصورة رسولنا وبهيئته، لكن قد يتمثل بصورة رجل صالح يعني آخر ويدعي أن هذا هو الرسول. فمن كان يعرف صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية من يعني هذه الصفات من شعره، وهكذا أيضا من اللون الذي هو عليه، والجثة التي يعني التي علم بها، التي يعني عرف بها إلى آخره، سيقول هذا ما هو رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ويرد على الشيطان ولا يقبل تلبيسه ومغالطته. قال هنا، قال البخاري رحمه الله بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. حديث ابن عباس هذا عند أحمد، عند ابن أبي شيبة، عند أبي داود، وهو كذلك أيضا عند البيهقي بالشعب، وعند الطبراني وغيرهم رحمهم الله تعالى. وهنالك زيادة في بعض الروايات والتؤدة، والتؤدة وهي التأني. كذلك أيضا قد جاء هذا الحديث حديث عبد الله بن سرجس، هو عند أحمد وغيره رحمهم الله تعالى. قال هنا: الهدي الصالح، الهدي السيرة، السيرة الحسنة والطريقة التي يسر عليها الشخص. قال: الهدي الصالح والسمت الصالح. السمت فسر بنحو هذا بالهيئة الطيبة، وفسر بالقصد الحسن، وفسر بالقصد الحسن. قال: الهدي الصالح والسمت الصالح. إذن لو فسرنا السمت بالقصد الحسن، طيب، نكون قد جمعنا بين صلاح الظاهر وبين صلاح الباطن. قال: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد. الاقتصاد في العبادة، والمراد من هذا الاقتصاد أن الشخص لا يكثر من العبادة حتى يقع في البدعة أو حتى يقع في الانقطاع. بعض الناس يجد في العبادات بطريق منهك، بطريق منهك، وبعدها إما أن يبتدع وإما أن يضعف ويمل حتى يحصل له من التغير ما يحصل. والشريعة دعت إلى الاقتصاد، وأن الشخص إذا وجد نفسه مندفع للعبادات لا يجعل هذا الأمر لإكراهها، يعني هي مندفعة فيكلف من العبادات حتى يأتي يوم والنفس تمل من ذلك، بل يقتصد اقتصادا في أمر العبادة، يصلي أعني من النوافل ويترك، ويصوم أعني من النوافل ويترك، ويتصدق من المال ويبقي، وهكذا. فلا يرى أنه يستوعب هذه التطوعات من وإلى، هذا لا يكاد يتأتى للشخص، خصوصا الذي يكون مبتدئا في أمر العبادة ومندفعا بعد أن كان غافلا وما أشبه ذلك، بخلاف الكبير في السن الذي تربى على العبادة، تربى على العبادة وصارت العبادة سهلة عليه، فيجاهد نفسه ويزيد في شيء من العبادات، من صيام، من صلاة، من كذا. هذا في الغالب أنه يكون إلى الأحسن كما سمعت. نسأل الله التوفيق والسداد. قال: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد. سمعت هناك كلمة أخرى، والتؤدة، وهي التأني في الأمور، عدم العجلة، عدم الطيش. قال: والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وفي حديث عبد الله بن سرجس: جزء من 24 جزءا من النبوة. وهذا لا تعارض فيه، لأن العدد ليس للحصر، لأن العدد ليس للحصر. على كل معنى قوله عليه الصلاة والسلام جزء من 25 جزءا من النبوة، أي أن هذه وهي الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد والتؤداة. وهكذا أيضا إن فيك خصلتين يحبهم الله: الحل والأناة إلى غير ذلك. هذه مما منح الله الأنبياء والرسل، هذه الصفات الحميدة والأعمال المجيدة منح الله الأنبياء والرسل. فمن أعطيها فقد أعطي مما أعطيه الأنبياء والرسل، وفتح الله عليه بما فتح به على أنبيائه ورسله. وهذه هي أكمل في الأنبياء، هذه الأشياء هي أكمل في الأنبياء لأنهم معصومون، ولكن أيضا يكون لأتباعهم وخلفائهم حظ وافر منها إنهم أخذوا بالاتباع واقتدوا بالأنبياء والرسل من أجل أن يكونوا على قسط كبير مما كان عليه الأنبياء والرسل. إذن ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ من يقول ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ من رفع يده؟ هاتوا يا رجال. نحب المشاركة. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ ها، من رفع يده؟ قم. الحديث يدعو إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة والحميدة. بارك الله بك. عند غيره من يأتي بأكثر مما قال أو هات قم. الحديث يتضمن التفقه في الدين، لأن الشخص ما يكون عنده هدي صالح ولا سمت صالح إلا إذا تفقه وعرف آداب الرسول وأخلاق الرسول وصبر الرسول وحكمة الرسول وثبات الرسول إلى غير ذلك. كلام جيد. الحديث يتضمن التفقه في الدين. ها، عند غيره: الحديث على كل يدعو إلى اتباع الرسول اتباعا كاملا، إلى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام اتباعا كاملا. ونستفيد من هذا أيضا أن المتبع للرسول عليه الصلاة والسلام يخص من قبل الله ويكرم من عند الله بأخلاق عالية، بحيث يعظم ويحترم ويكرم ويقبل منه الخير ويتلقى عنه الدين. إذا رأى الناس أن فلانا هذا قد صار ما شاء الله، صار له صفات طيبة وحميدة، يحبه الناس ويحبون ما يدعوهم إليه وما يبذله لهم من الخير والعلم، هذا من الأمور المهمة كما سمعت. فكما أن الناس أحبوا الأنبياء لأمانتهم لصدقهم لعدلهم لزهدهم وورعهم، وهكذا أيضا لصبرهم وإلى غير ذلك، فكذلك الناس يحبون من يتبعهم ويقتدي بهم ويكون في هذا المستوى الرفيع، يكون في هذا المستوى الرفيع من الصفات الحميدة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الهدي الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. ماذا نستفيد من قوله جزءا من النبوة؟ هل النبوة تتجزأ؟ آتوا يا رجال، من ربع يده؟ الجواب: لا، النبوة لا تتجزأ، لكن النبوة لها دلالات وعلامات. الأنبياء والرسل جعل الله فيهم من علامات النبوة ومن معجزات النبوة أشياء كثيرة. ومن الخطأ الكبير الحاصل عند بعض أهل الكلام وأهل البدع أنهم يقولون: ليس هنالك آية تدل على أن النبي نبي إلا المعجزة التي هي يعني الآيات التي يحدثها الله خارقا للعادة التي عند الناس. والصحيح هو الذي عليه أهل السنة أن علامات النبوة كثيرة، ومنها يعني ما عليه الأنبياء والرسل من حسن الخلقة، وهكذا من حسن الخلق الذي لا وجود له في غيرهم، لا وجود له في غيرهم، ويكون منه في أتباعهم وخلفائهم، ولكن لا يكون في الكمال كما هو فيهم عليهم الصلاة والسلام. فهذه كما سمعت من آثار النبوة، هذه الأشياء من آثار النبوة التي اصطفى الله بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. حديث من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، فإن الشيطان لا يتمثل بي. الحديث صحيح ولا يختلف أهل الحديث في صحته، ولكن ربما لم تفهم كلامي. قلنا الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن يذهب الشيطان ويتمثل بالصالحين، فكم يتمثل حتى بالأنبياء والرسل من غير نبينا عليه الصلاة والسلام، ليخدع من يخدع. فالشيطان قد يأتي يتمثل بصورة رجل صالح، ما هي صورة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم يدعي ويقول أنا رسول الله. الرسول أخبر أن الله منع الشيطان أن يتمثل به، ولم يخبرنا أن الله منع الشيطان أن يقول وإنه الرسول. فالقول هذا كما سمعت يفهم أنه في مقدور الشيطان، وأما التمثل فليس مأذونا للشيطان به، ليس مأذونا للشيطان به، فلهذا لا يحصل ذلك. فعلا فعلا بعض الناس يصير في ارتباك واضطراب يشكل عليه الأمر، لكن مع الأيام تتضح له الأمور، أليس كذلك؟ الجواب بلى. مثلا يعني كان هناك علماء يظهرون أنهم علماء، ثم اتضح بعد وقت أنهم دعاة، ثورات، انقلابات، كذا، تفجيرات، تلغيمات، صح ولا لا؟ إذن إذا عرف الشخص أن هذا قد ظهر بهذا المظهر، إذن ظهر له الآن الأمر الحقيقي الذي قد يعلم، فلينظر من هو العالم الذي هو على الدين، والذي يسير بعيدا عما يضر بالمسلمين، عما يضر بالمسلمين. صحيح صحيح، نحن ما نستطيع نجعل الناس كلهم يفهمون هذا، لكن نحن نقول هذا المطلوب أن يكون هكذا. يعني من أشكل عليه الأمر اليوم نقول له سيظهر لك في الغد، وندل على علماء السنة والحديث، ندله عليهم ونقول له هذه المسألة إذا بقيت متشككا في علماء السنة والحديث مع الأيام سيظهر لك الأمر أكثر، كنت متحريا في الحق وسيظهر لك بإذن الله.